الخامس من النواقض مس الفرج باليد بلا حائل، فإذا مس الشخص فرجه بيده بلا حائل قال الشيخ قبلا كان أو دبرا فإن وضوءه ينتقض ولو لم توجد شهوة. الفرج يشمل القبل ويشمل الدبر، فمس حلقة الدبر وهي فتحة الشرج ناقض لأنها فرج، وقد جاء في بعض الأحاديث من مس فرجه فليتوضأ. وأما مس الأليتين وهما جانب الدبر فهذا لا ينقض، وكذلك مس الخصيتين لا ينقض، إنما الناقض هو مس الذكر أو الفرج أو حلقة الدبر. وقولنا باليد أو قول الشيخ باليد هذا يخرج مسها بغير اليد، فلو مسها بغير يده كان مسها فخذه مثلا أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينقض. وقولنا بلا حائل يخرج ما كان من وراء حائل، فلو مس ذكره من وراء الملابس فوضوءه صحيح. السادس أكل لحم الجزور، والجزور هو الإبل كما تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فهذا يدل على أن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. أما مرقة لحم الجزور فلا تنقض شربها، لا ينقض شربها. السابع تغسيل الميت، فمن غسل ميتا انتقض وضوءه في المشهور من مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بأنه ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران من غسل الميت بالوضوء. الثامن الردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك، لأن الردة أعاذنا الله وإياكم منها مبطلة للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن العمل الوضوء. فلو أن شخصا توضأ ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ما حكم وضوءه؟ باطل، لا بد أن يتوضأ وضوءا آخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع لحظة. عندك إلا وجهها وكفيها، موجودة كفيها عندك؟ من عندك هذه زيادة؟ لا تزيد على عبارة المؤلف. طيب، الشرط السادس ستر العورة، أو قبل هذا الشرط الخامس إزالة النجاسة، والمراد إزالة النجاسة يعني النجاسة شيء محسوس. النجاسة ليست مثل الحدث اللي سبق معنا طهارة الحدث، أما هذه طهارة خبث يعني إزالة النجاسة. النجاسة مثل البول، مثل الغائط، مثل الدم، مثل القي، هذه كلها من النجاسات. لابد لصحة الصلاة من إزالة النجاسة. تزال النجاسة وجوبا من ثلاثة أشياء أو من ثلاث مواضع: البدن، فلا بد أن يكون البدن طاهرا من النجاسة. الثاني الثوب وهو اللباس، فلا بد أن يكون اللباس طاهرا من النجاسة. الثالث البقعة التي يصلي عليها الشخص ويلابسها بأعضائه، لا بد أن تكون طاهرة. ولهذا فمن لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه أو حمل النجاسة معه لم تصح صلاته. يدل على اشتراط طهارة البدن قوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وهو صحيح. ويدل على اشتراط طهارة الثوب قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الصحيحين لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأما دليل طهارة البقعة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فلا بد أن تطهر هذه المواضع الثلاث. أحيانا يشك في موضع من المواضع، كان نفرش بساطا ويشك هل هو طاهر أو نجس، لأن الأطفال يجلسون عليه وينتابونه وربما بال أحدهم. في هذه الحالة نقول الأصل هو الطهارة. الفقهاء يقولون الأصل هو الطهارة واليقين لا يزول بالشك، فيجوز لك أن تصلي في أي بقعة أو على أي سجاد إلا إذا تيقنت نجاسته. أما إذا شككت في نجاسته فلك أن تصلي عليه، لأن الأصل هو الطهارة. الشرط السادس قال المؤلف رحمه الله: ستر العورة. قال الفقهاء: مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. إذن لا بد من ستر العورة في الصلاة، وهذا الشرط منوط بالقدرة. ولو كان الشخص عاجزا عن ستر عورته فإنه يصلي ولو مكشوف العورة وصلاته صحيحة. اشترطوا ألا يصف البشرة، يعني لا يعرف لون البشرة من خلاله، بمعنى أنه إذا كان الملبوس شفافا بحيث يعرف لون البشرة من خلاله فإن هذا لا يحصل به الستر. أما إذا كان يرى حد السروال مثلا من خلال الثوب، والسروال فوق الركبة، يعني قد بان شيء من الفخذ، إذا كان يعرف لون الجلد فهذا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لأن هذا الفخذ من العورة ولا بد من سترها. أما إذا كان لا يعرف لون البشرة لكن يبين حد السروال فهذا لا يعني أن هذا واصف للبشرة، فتصح الصلاة ولو كان يبين حد السروال القصير الذي تحت الثوب ما دام لا يعرف لون البشرة من خلال ذلك الثوب. قال الشيخ رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. ثم ذكر حد عورة الرجل، قال: من السرة إلى الركبة، هذا حد عورة الرجل. قال: والأمة كذلك، يعني من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها. فالحرة في الصلاة كلها عورة، فتستر جميع بدنها ما عدا الوجه. ولهذا يجب على المرأة إذا صلت أن تغطي قدميها. قالت أم سلمة: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود وصححه الحاكم والذهبي. وثبت معناه موقوفا على أم سلمة عند مالك رحمه الله. ولهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز أن المرأة إذا صلت وقدمها مكشوفة تعيد الصلاة، وهذا أمر يتساهل به بعض النساء، فينبغي للمرأة أن تستر قدمها في صلاتها. لكن لو انكشف شيء بغير اختيارها أثناء سجودها فهذا لا يبطل الصلاة، لكن تحرص على لبس ما يغطي ظهور القدمين. قال: والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. طبعا هذه هي العورة في الصلاة، أما إذا كان عندها رجال أجانب فلا بد أيضا أن تستر وجهها. فقوله إلا وجهها يعني ما لم تكن بحضرة رجال أجانب، فإن كانت بحضرة رجال أجانب فلا بد أن تستر وجهها أيضا. مما ينبه عليه أن بعض الناس يلبس بناطيل قصيرة، إذا جلس انحسرت عن الركبة فبانت الركبة وربما بان جزء من الفخذ، لأن هذا البنطلون قصير، وهذا ما تصح فيه الصلاة. بعض الناس أيضا يلبس بناطيل وتكون الفنيلة التي على أعلى بدنه قاصرة، فإذا سجد انحسر البنطلون وبان جزء من عورته، وهذا لا تصح صلاته. فينبغي التنبيه على مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل الحديث الذي رواه عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الشرط السابع، قال دخول الوقت. من شرط صحة الصلاة أن يدخل وقتها، فلو صلى قبل الوقت ولو جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تصح. ولو أن شخصا ظن أن وقت الظهر مثلا دخل فصلى ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت، فلا بد أن يعيد الصلاة، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. والدليل على ذلك، الشيخ ذكر دليل من القرآن ودليل من السنة. من القرآن قوله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات حددها الشرع. ومن السنة حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وأمه في آخره في الصلوات الخمس، ثم قال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح. قال الشيخ: ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني الشيخ أن هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ أحسنت، يعني زوال الشمس، وهو ميلانها إلى الأفق الغربي إذا زالت، وهذا يدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر. وقوله إلى غسق الليل يعني ظلمة الليل، وهذا يدخل في صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وهذه الإضافة إضافة صلاة الفجر إلى الفجر يدل على أن صلاة الفجر لا تصح إلا إذا طلع الفجر. لماذا سماها الله قرآنا؟ قال العلماء: لمشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر، ولهذا سماها قرآنا. فالمراد بقوله وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر. الشرط الثامن: استقبال القبلة. أنا أزيد عبارة: مع القدرة إلا المتنفل الراكب السائر في السفر. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فلو صلى الشخص إلى غير القبلة فصلاته باطلة، لكن هذا الشرط مشروط بالقدرة، بمعنى أنه إذا كان الشخص عاجزا عن الاستقبال فصلى إلى غير القبلة لعجزه فصلاته صحيحة. مثال ذلك: مريض على الفراش لا يستطيع الحركة بحيث يتوجه إلى القبلة، وليس عنده أحد يدير سريره بحيث يكون مستقبل القبلة، فحضره وقت الصلاة، نقول له: صلي على حسب حالك وصلاتك صحيحة. ومن الخطأ بعض الناس يؤخر، ينوم في المستشفى 3 أيام 5 أيام ويترك الصلاة لأنه عاجز عن الطهارة أو إتمامها أو عاجز عن الاستقبال. لا، نقول: يلزمك أن تصلي الصلاة في وقتها. نعم، يجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجوز أن يجمع المريض بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء. أما أن يؤخر الصلوات لا لقصد الجمع فهذا لا يجوز، نقول: صلي في الوقت على حسب حالك، والشرط يسقط مع العجز سواء كان استقبالا أو طهارة. قولنا إلا المتنفل السائر الراكب في السفر، يعني إذا كان الشخص يصلي نافلة وهو راكب على سيارته أو راحلته وسائر يعني يمشي مسافرا، فيجوز له أن يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ولم يكن يصنعه في المكتوبة، رواه البخاري. فهذا يدل على جواز التنفل للمسافر الراكب السائر ولو إلى غير القبلة بخلاف الفريضة. الاستقبال شرط، والواجب في الاستقبال يقول الفقهاء هو استقبال عين الكعبة لمن قدر على معايرة الكعبة، وأما من لم يقدر على معايرة الكعبة فالواجب عليه أن يستقبل ماذا؟ جهتها. فإذا كنت مثلا في الحرم تستطيع أنك ترى الكعبة لابد تستقبل عين الكعبة. وبعض الناس قد يكون في الصفوف الأخيرة وربما حتى يشاهد الكعبة يحتاج يتقدم. الآن في مواضع المبلطة من الحرم تجد أنهم يصفون البلاط بحيث أن البلاط يستقبل الكعبة، فأن تنظر إلى البلاط تجد أنه مستقبل الكعبة، وهذا كافي لأنه وضع بشكل دقيق بحيث أنه يستقبل الكعبة، فلا تحتاج أنك تتقدم حتى تتأكد. أما من كان بعيد ففرضه أن يستقبل الجهة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وصححه. وهذا بالنسبة لأهل المدينة، وهذا فيه نوع من التوسعة، لأن بعض الناس أحيانا يكتشف أنه منحرف انحراف يسير، هذا ما يضر لأن الواجب بالنسبة للبعيد هو استقبال الجهة، والانحراف اليسير لا يضر لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، بخلاف الذي يعاين الكعبة يضر حتى الانحراف اليسير، لابد أنه يستقبل عين الكعبة. إذا لم يجد الشخص من يخبره عن الكعبة أو عن القبلة بيقين فإنه يجوز أن يصلي بالاجتهاد، مثل شخص مثلا في البر اختلطت عليه الجهات، إذا اجتهد سواء بمعرفة أو بناء على بوصلة أو بناء على الجوالات أو غيرها مما فيه معرفة الجهات فصلى فصلاته صحيحة، حتى لو فرضنا أنه تبين له أنه أخطأ. أما إذا كان يجد من يخبره بيقين، مثل داخل المدينة، ألست تجد من يخبرك بيقين؟ نعم تجد، لو سألت ستجد من يخبرك بيقين، وبإمكانك أن تطلع لأقرب مسجد وتستدل باتجاه محراب المسجد. فلو صليت داخل المدينة بالاجتهاد ثم تبين أنك مخطئ تعيد الصلاة لأنك مفرد. أما إذا صلى الشخص في البر واجتهد وأخطأ فصلاته صحيحة، لحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. الشرط التاسع والأخير هو النية، ويجب في النية تعيين الصلاة إذا كانت معينة. فإذا أردت أن تصلي مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر معينة، لا يكفي أن تنوي مطلق الصلاة، لا بد أن تنوي صلاة الظهر. أما إذا أردت صلاة غير معينة، كان أردت أنك تتنفل نفل مطلق في غير أوقات النهي بين صلاة الظهر والعصر مثلا، أردت أنك تصلي نفل مطلق، هذا يكفي أنك تنوي مجرد الصلاة. أما إذا أردت صلاة معينة فرضا كانت أو نفلا، لابد أنك تعينها، تنوي مثلا فريضة الظهر، تنوي راتبة الظهر، حتى تحصل لك ما نويته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ يقول: ومحل النية القلب، والتلفظ بها بدعة. يعني بعض الناس إذا جاء يصلي يقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر فريضة أداء، كل هذا ما له لازم، بل هذا بدعة. أنت الآن لو سئلت ماذا ستصلي، ستقول سأصلي صلاة الظهر، هذه هي النية. ولهذا أيضا بعض الناس يوسوس في النية، والنية أمرها سهل، فإذا علمت أنك ستصلي الظهر فقد نويت الظهر، فلا يحتاج أنك تقول أبجلس استحضر لا لا، أنت ما دمت تعلم أنك ستصلي الظهر فهذه هي نية الظهر. بل قال بعض العلماء: لو كلف الشخص أن يعمل عملا بلا نية كان تكليف ما لا يطاق. فحصول النية أمر ميسور، فهي تتبع العلم، فما دمت تعلم أنك ستصلي الظهر فقد نويت الظهر. وأما التلفظ بها فهو بدعة لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبير الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. انتهينا الآن من الجزء الأول من الرسالة وهو شروط الصلاة. الآن شرع المؤلف رحمه الله في الجزء الثاني وهو أركان الصلاة. بدأ كما فعل رحمه الله في الشروط، فبدأ بذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا. أما إجمالها فقال الشيخ: أركان الصلاة 14. هذه الأركان التي ذكرها الشيخ 14، بعض العلماء يزيد وبعضهم ينقص، وهذا مبني على عد بعض الأفعال ركنا مستقلا أو إدراجها ضمن ركن آخر. فمثلا بعض العلماء، يعني الشيخ ما ذكر الاعتدال من السجود، والمرادة بالاعتدال من السجود يعني الرفع من السجود، ولم يذكر الاعتدال بعد الركوع، لم يذكر الاعتدال بعد الركوع، وهذا ذكر بعض العلماء، فذكروا بعد الركوع الاعتدال بعد الركوع، فهو ركن عند الجميع. لكن الشيخ اكتفى بقوله والرفع منه، فالرفع من الركوع يستلزم الاعتدال بعده. بعضهم أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أدخلها في التشهد الأخير فجعلهما ركنا واحدا، وبعضهم كما صنع الشيخ جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا وجعل التشهد ركنا مستقلا. فهذا يعني هذه أمور اعتبارية لا يترتب عليها أثر كونه يجعل ركنا مستقلا أو داخلا في ركن آخر، هذا لا يضر إن شاء الله تعالى ولا ليس له أثر حكمي. أما ذكرها تفصيلا فالشيخ ذكر أو بدأ بالركن الأول وهو القيام مع القدرة. قال رحمه الله: الركن الأول القيام مع القدرة. أنا أزيد عبارة أقول في الفرض. فالركن الأول القيام مع القدرة، ومحل ركنية القيام هو في صلاة الفريضة دون النافلة. قولنا مع القدرة يخرج العجز أو ما يلحق به، بمعنى أن القيام فرض في الصلاة وركن في الصلاة، لكن إذا كان الشخص عاجزا عن القيام يسقط عنه. مما يلحق بالعجز ما ذكره الفقهاء مثل المشقة التي تذهب الخشوع، بعض الناس يكون مريض أو في ركبته ألم يقول أنا أقدر أني أصلي واقفا لكن أشعر بألم يذهب علي خشوعي في صلاتي، فنقول لك أن تصلي جالسا. أيضا مما يلحق بالعجز خوف زيادة المرض أو بطء الشفاء. شخص سوى عملية في الركبة مثلا، هو يقول أنا أقدر أني أقف لكن الطبيب قال لي لا تقف مثلا فترة مثلا أسبوع أو أسبوعين أو ما أشبه ذلك، لأن هذا سيضر سيسبب مثلا بطء الشفاء أو سيسبب زيادة في المرض، يجوز في هذه الحالة أن يصلي جالسا. كذلك إذا كان إذا وقف يدور به رأسه يصيب الصداع فيخشى أنه يسقط، يجوز له أن يصلي جالسا. إذا كان الشخص مريضا وهو يصلي المكتوبة وقدر أن يصلي قائما ولو مستندا على عصا أو نحوها لزمه. فبعض الناس قد يكون مريض يقول أنا ما أستطيع أصلي، أو كبير سن ما أستطيع أن أصلي إلا أتركها على عصا، نقول يلزمك صلي قائما متكئا على العصا لزوما. ولهذا قال الفقهاء: ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دمت قدرت على القيام ولو متكئا فيلزمك القيام، أما إذا كنت عاجز مطلقا فلك أن تصلي جالسا وصلاتك صحيحة. هذا في الفرض. أما النافلة تجوز أن تصلي جالسا ولو كنت قادرا على القيام، وأجر الجالس على النصف من أجر القائم إذا كان قادرا على القيام وتركه في النافلة وصلاته صحيحة. أما من عجز عن القيام فصلى جالسا فصلاته أجرها كامل كأجر صلاة القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الدليل على فرضية القيام قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه. وهذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لفظها كما هو معلوم الله أكبر، وهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها ولا يجزئ غيرها. فلو قال الله أعظم أو الله أجل أو غير ذلك لا يجزئه إلا أن يقول الله أكبر. ويلحن بعض الناس في التكبير لا سيما في الأذان، فبعضهم يمد الباء فيقول الله أكبر، وهذا لا يجوز، وهذا لحن يحيل المعنى يعني يغير المعنى ولا يصح مع هذان. ولو قال في الصلاة من عقدت صلاته بل يقول الله أكبر بدون أن يمد الباء، لا يمد الباء. هذه التكبيرة أيضا لا بد أن يأتي بها قائما، فلا يأتي بها لا راكعا ولا جالسا. ولهذا قال الفقهاء لو أتى بتكبيرة الإحرام جالسا صحت الصلاة نفلا لا فرضا. وبعض الناس أحيانا يأتي والإمام راكع، وإذا أتى الشخص والإمام راكع فإنه لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم تكبيرة الركوع في حقه تكون سنة ليست واجبة. لكن بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع من العجلة، وهذا لا يصح ولا تنعقد صلاته، فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم لتكون صلاته صحيحة. ذكر الشيخ الدليل على تكبيرة الإحرام وهو قوله سبحانه وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ثم ذكر أنه بعد تكبيرة الإحرام يشرع دعاء الاستفتاح، وهذا الدعاء سنة وليس واجبا ولا ركنا، ولهذا قال وهو سنة. ثم ذكر لفظه وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم بين الشيخ رحمه الله معنى دعاء الاستفتاح، فذكر له شرحا موجزا، فقال معنى سبحانك اللهم يعني أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، فالتسبيح بمعنى التنزيه عن النقائص وعن العيوب، والله عز وجل منزه عن النقص وعن العيب سبحانه وتعالى. ومعنى وبحمدك قال الشيخ أي ثناء عليك. القرن بين التسبيح والتحميد جاء في دعاء الاستفتاح، وجاء في الذكر المعروف سبحان الله وبحمده. ما معنى وبحمدك؟ هذه العبارة تفيد الجمع بين التسبيح والحمد، إما على وجه الحال وإما على وجه العطف. والتقدير على الأول، أسبح الله تعالى حال كوني حامدا له، والتقدير على الثاني أسبح الله تعالى وأحمده، هذا معنى وبحمدك. وتبارك اسمك اسمه جل وعلا بلغ الغاية في البركة، ومنه جل وعلا تستمد البركة، ولهذا قال الشيخ: أي البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك، جدك بفتح الجيم بمعنى جلت عظمتك، فالجد بمعنى العظمة. ولا إله غيرك، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ثم ذكر الشيخ التعوذ، والتعوذ أيضا سنة، فالمشروع للمصلي بعد أن يكبر يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يبسمل، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ سورة الفاتحة. ثم بين الشيخ معنى الاستعاذة فقال: أعوذ، ما معنى أعوذ؟ قال الشيخ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله، هذا معنى الاستعاذة. من الشيطان الرجيم، الشيطان معروف، والرجيم يعني المطرود المبعد من رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. ثم انتقل الشيخ إلى الركن الثالث من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، بمعنى أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي ركن في ذلك كله. قال الفقهاء: على الإمام وعلى المنفرد أيضا الذي يصلي وحده. قالوا: وكذلك على المأموم الذي يصلي خلف الإمام. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه بالنسبة للمأموم يتحملها عنه الإمام، والصحيح من أقوال العلماء أنه يلزم أن يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية. يعني بالنسبة للإمام والمنفرد لا إشكال في ركنية قراءة الفاتحة في كل ركعة. بالنسبة للمأموم ذكرت لكم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يشرع له أن يقرأها لكن يتحملها عنه الإمام. والأظهر أنه يلزم قراءتها في الصلاة السرية. وأما إذا جهر الإمام ولم يكن له سكوت يتمكن فيه المأموم من قراءة الفاتحة فإن الإمام يتحملها عنه، فلا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة، ولا يشرع له أن يقرأ والإمام يقرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. هذا هو خلاصة الكلام في مسألة قراءة المأموم. أما الدليل على ركنية الفاتحة فالشيخ استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث متفق على صحته، ومعنى لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وهذا يدل على ركنيتها. قال: وهي أم القرآن. ثم بدأ رحمه الله في تفسير هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن وأم الكتاب، وبها استفتح القرآن وبها يبتدئ الشخص صلاته بعد التكبير وبعد الاستفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ: بركة واستعانة. يعني الباء تتعلق، أو الاسم الجار والمجرور له متعلق، يعني بسم الله أبدأ مستعينا بالله ومتبركا بذكر الله جل وعلا. الحمد لله، قال الحمد الثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. الشيخ يشير إلى أن بعض أهل العلم قالوا إن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، وهذا ذكره بعض أهل العلم، فيقال مثلا: حمدت لزيد كرمه، لأن الكرم جميل يبذله الشخص باختياره. ولا يقال: حمدت لزيد جمال صورته، لأن جمال صورته ليس أمرا باختياره. وهذا قاله بعض العلماء، فقالوا إن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، لكن الصحيح أن الحمد أعم من ذلك، وهم قالوا ذلك ليميزوا بين الحمد وبين المدح كما أشار الشيخ، لكن الصحيح أن الحمد أعم من ذلك، فيشمل ذلك ويشمل الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال وصفات الجلال، كما يشمل الثناء عليه بالنعم والجميل الذي يسديه جل وعلا لعباده. وقوله رب العالمين، قال الشيخ: الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. فالرب هو المنفرد بالملك والخلق والتدبير. وقوله العالمين، رب العالمين، العالمين هم كل من سوى الله، فكل من سوى الله عالم، ولهذا نقول عالم الناس، عالم الجن، عالم الملائكة، كل من سوى الله عالم. فقوله رب العالمين يعني رب كل من سوى الله، رب الإنس ورب الجن ورب الملائكة ورب الجمادات ورب المخلوقات عموما. الرحمن الرحيم، هذان اسمان كريمان دلا على صفة الرحمة، وهي من صفاته جل وعلا، لكن ما الفرق بين هذين الاسمين مع كون كل منهما دال على صفة الرحمة؟ أشار الشيخ إلى الفرق فقال: الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، تشمل المؤمن والكافر، تشمل المؤمن والكافر. وأما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، رحمة خاصة بالمؤمنين، ولهذا قال سبحانه كما ذكر الشيخ: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي في القرآن وكان بالمؤمنين رحمن. فالرحمن هذه صفة عامة، رحمة عامة تشمل جميع المخلوقات، مسلمهم وكافرهم، حيهم وجمادهم. الرحمة الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ما المراد بيوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب. ف فالدين بمعنى الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة، يوم يجازى كل شخص بعمله، كما يقال كما تدين تدان، تدان يعني تحاسب وتجزى. والدليل على ذلك قوله سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهو يوم القيامة الذي تجازى فيه كل نفس بما كسبت. الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة ومالك يوم الدين وغيره، إذن لماذا خص يوم الدين؟ نعم نعم أحسنت، لأنه يوم ينفرد فيه الله عز وجل، فلا أحد يملك سوى الله عز وجل في يوم الدين. فهو جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، وخص يوم الدين لانفراده جل وعلا بالملك حين ذاك، وتلاشي كل ملك سوى ملك الله في يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والشيخ يقصد بذكره لهذا الحديث بيان أن معنى الدين يعني الجزاء والحساب. ما معنى الكيس من دان نفسه؟ نعم، يعني الفطن واللبيب والعاقل هو الذي يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. فهذا يبين لنا أن معنى الدين يعني الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه أيها الإخوة آية عظيمة، حتى قال بعض أهل العلم إن مقاصد القرآن كلها جمعت في سورة الفاتحة، وإن مقاصد سورة الفاتحة كلها جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. ولهذا يقول العلماء إن تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني الآية ما جاءت نعبدك ونستعينك، قال إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول. يقول العلماء أن اللغة العربية تفيد أن تقديم المعمول يفيد الحصر، ولهذا نقول المعنى يعني لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين على عبادتنا إياك وعلى سائر أمورنا إلا بك سبحانك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من أعظم الأدعية. فالفاتحة أيها الإخوة أولها ثناء وآخرها دعاء. هذا الدعاء كل مسلم أحوج إليه من الطعام والشراب. قد يقول قائل كلنا مسلمون، ومع ذلك فرض الله علينا في اليوم 17 مرة في صلاة الفريضة فقط نقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ونحن مسلمون، لماذا فرض الله علينا هذا الدعاء تكرارا ومرارا. من عنده جواب يا أخوان؟ تفضل. نعم بارك الله فيك. في زيادة؟ نعم نعم بارك الله فيك. بعض العلماء أو بعض الناس يقول إن اهدنا الصراط المستقيم تتضمن معنى الثبات على الصراط المستقيم، لكن شيخ الإسلام تيمية يقول إن قصر دلالة الهداية على الثبات هذا قصور، والذي يقول ذلك لم يعرف شمول دلالة الهداية المطلوبة في هذا الدعاء. بيّن رحمه الله أن هذا الدعاء من أعظم الأدعية، وأن المسلم بأمس الحاجة إليه. لماذا؟ لأن الهداية تتضمن أولا العلم بالحق إجمالا، وهذا حصل لكل مسلم علم الحق إجمالا. الأمر الثاني العلم بالحق تفصيلا في كل ما يفعل وما يترك، وهذا يجهل كثير من الناس الحق في كثير من المسائل ولو أنه كان مسلما، فهو بحاجة إلى الهداية التفصيلية بعد الهداية الإجمالية إلى أصل الإسلام، ثم يحتاج إلى أمر ثالث وهو إرادة ذلك الحق الذي علمه إرادة جازمة، لأن النفس قد تعرف الحق لكن لا تريده لهوى أو لعوائق تحول بين الشخص وبين العمل بالحق. من الهداية التي تطلبها أيها الأخ عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنك تسأل الله عز وجل أن يوجد عندك إرادة ذلك الحق بعد أن علمته إرادة جازمة. أمر رابع وهو تيسير أسباب القدرة عليه، فقد تعلم الحق إجمالا وتعلمه تفصيلا وتريده إرادة جازمة لكن يحال بينك وبينه، فمن الهداية التي تسألها الله أن ييسر لك أسباب القدرة على الحق والقيام به. إذا تمت هذه الأمور تأتي قضية الثبات على الحق، فالشخص وإن هدي إلى الحق وعمل بالحق فإنه لا يدري ماذا يختب له. فهذه المعاني العظيمة كلها يتضمنها قولنا اهدنا الصراط المستقيم، ولهذا كان هذا الدعاء من أعظم الأدعية. وينبغي لنا أيها الإخوة ونحن في الصلاة نقرأ هذه السورة أن نستشعر فقرنا وحاجتنا الماسة إلى هذا الدعاء، وبهذا ندعو متضرعين، ومن دعا متضرعا استجيب له. اهدنا الصراط المستقيم، قال الشيخ دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن هذه أقوال قيل بها في تفسير الصراط، لكن هل هذا الخلاف خلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ هو اختلاف تنوع، لأن الإسلام هو الدين الذي جاء به الرسول، والقرآن دل على الإسلام وهو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من وحي الله، فهذه الأقوال أقوال متلازمة ليس بينها تضاد، فهي عبارات متنوعة مؤداها واحد. ولهذا قال الشيخ والكل حق، المستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق المنعم عليهم. المنعم عليهم ذكرهم الله عز وجل في قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت عندما تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني هؤلاء القوم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم، وهؤلاء هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا فاستحقوا الغضب، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهؤلاء هم النصارى، عبدوا الله على جهل وضلال فكانوا أخص بوصف الضلال، تسأل الله جل وعلا أن يجنبك طريقهم فيهديك إلى العلم النافع والعمل الصالح. بالعلم النافع تتجنب طريق الضالين، وبالعمل الصالح تتجنب طريق المغضوب عليهم. قال: ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم ذكر الشيخ حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والشيخ فيما يظهر أراد أن يشير إلى عظم أهمية هذا الدعاء، لأن بعض الناس يقول: ما لنا ومال اليهود والنصارى، نحن نعرف الحق، لكن أنت بأمس الحاجة إلى أن تدعو الله أن يجنبك طريق اليهود وطريق النصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة من سيتبع طريق اليهود وسيتبع طريق النصارى. فأنت على خوف وعلى حذر وعلى وجل، تخاف أن تكون من أولئك، وبهذا تدعو هذا الدعاء بتضرع. يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني من قبلنا الذين سنتبعهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني هم اليهود والنصارى ستتبعونهم. وهذا يجعل الشخص يحذر اتباع سبيلهم. ثم ذكر الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا فيه أن هذه الأمة ستشابه الأمم السابقة في ماذا؟ في الافتراق والاختلاف والتنازع. ومن النجاة من هذه المشابهة أن تدعو بصدق: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.